الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال شيخنا رحمه الله: لم يرد نص صريح في تحريم حلق اللحية، إنما هناك حديث فهم منه بعض العلماء أن حلق اللحية بالموسى، الموس يعني بالموسى ألف لينة، حرام. ولم يفهم منه الآخرون أنه حرام، فهي مسألة خلافية. فإذا رأيتم إنسانا يحلق اللحية لا تنكروا إنكار توبيخ، لأن الأئمة لم يتفقوا على حرمة حلقها، فاصل. أبو حنيفة قال: حلق اللحية معصية، لأنه عنده تربية اللحية، ترك اللحية واجب. قال: حلق اللحية معصية، فاصلة. أما الشافعي فقد نقل عنه بعض الفقهاء، برجع بذكركم بتصحيح النية. ذكر حالي. فقد نقل عنه بعض الفقهاء أنه حرم، لكن ليس ثابتا. يعني عند الشافعية الحكم أن حلق اللحية مكروه فاصل. وأما الإمام أحمد فلم يتكلم في هذه المسألة، وكذلك مالك لم يتكلم في هذه المسألة، إنما أصحابهم. فاصلة. يعني إنما أصحابهم تكلموا. أصحاب مالك بعضهم حرم وبعضهم لم يحرم، فاصل. كذلك أصحاب الإمام أحمد الأصحاب، كلمة أصحاب عندما تطلق في هذه الحال معناه أتباع المذهب، ما شرط يكون معاصر له أو صحبه وياه ويظهروا مع بعض ويشموا الهوى، لا. أصحاب أحمد، أصحاب الشافعي، يعني أتباع مذهبه. ما شرط، يعني بيكون ما شرط يكون، إذا وصل لمرتبة الاجتهاد المطلق صار صاحب مذهب. لا لا لا لا لا لا لا، ما عم يفتوا من عندهم. طول بالك. حكينا بالتفصيل قبل ذلك انه الشخص اذا وصل الى درجة من العلم يصير مجتهدا مطلقا، فيصير يستنبط من القرآن والحديث احكاما لم يرد فيها نص، ما في نص على هذه المسألة في القرآن ولا في الحديث، فدور المجتهد أن يعمل فكره بالأدلة التي يستنبطها من القرآن والحديث ليجيب عن حكم هذه المسألة، فيقول مثلا هذه جائزة، أو يقول هذه حرام، أو يقول مكروهة، ثم قد يتغير اجتهاده بعد ذلك، وقد يتغير اجتهاده أيضا وأيضا وأيضا. للإمام أحمد في مسألة واحدة 14 قولا، هذا من قوة الملكة عند المجتهد، من قوة القريحة عنده. أما أتباع المذهب فهم على مراتب، يعني هم يتبعون مذهب الإمام الشافعي أو أحمد، لكنهم على مراتب في الفهم. أعلى مرتبة فيهم ممن لم يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق يقال لهم أصحاب الوجه. هؤلاء يستنبطون من كلام الإمام لا من القرآن ولا من الحديث، ما أعطوا القدرة على الاستنباط من الحديث والقرآن، إنما أعطوا القدرة على الاستنباط من كلام الإمام. أحيانا كلام الإمام يحتمل عدة أوجه، فيستنبطون من كلامه إنه كلامه هنا يعطي هذا الحكم أو هذا الحكم أو هذا الحكم. ثم يأتي بعدهم أهل الترجيح، لأن أصحاب الوجوه ويسمون مجتهدين ضمن المذهب قد يستنبطون عدة أحكام من كلام الإمام، عدة أقوال من كلام الإمام، يأتي بعدهم أهل الترجيح فيرجحون قولا من هذه الأقوال على أقوال أخرى، وقد يختلفوا. يعني الرافعي قد يرجح قولا والنووي قد يرجح قولا آخر، وكلاهما من أهل الترجيح، فما أحد منهم يفتي بغير علم. يعني عنده شيء يعني من عنده. لا، من كلام المجتهد ضمن المذهب، لأنه أهل الترجيح ما وصلوا إلى درجة يستطيعون بها أن يستنبطوا مباشرة من كلام إمام المذهب. ثم يأتي بعدهم النقلة، يعني الذين ينقلون مهمتهم وظيفتهم أن ينقلون أحكام المذهب. هؤلاء إن انفردوا بقول لا يلتفت إلى قولهم لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد، إنما وظيفتهم أن ينقلوا كلام الإمام وكلام أصحاب الوجوه من مذهبه أو كلام النووي أو الرافعي. النووي ما وصل إلى مرتبة يستطيع يستنبط من كلام الإمام مع جلالة قدره وعلو كعبه في العلم في فقه في المذهب الشافعي. الله يعطي ما شاء من شاء. قلنا كذلك أصحاب الإمام أحمد أي أتباع مذهبه لم يحرموا، أي أتباع مذهبه لم يحرموا، يعني حلق اللحية في مذهب الإمام أحمد ليس حراما، ما في نص عندهم على تحريم حلق اللحية. فاصلة. إلا أن ابن تيمية في عصره حرم، مع أن ابن تيمية ينسب نفسه إلى مذهب الإمام أحمد فخالف إمام مذهبه في هذا، فتبعه بعض الحنابلة على ذلك، كيفك حجي؟ فاصل. أي أنه قبل ابن تيمية لم يكن عند الحنابلة تحريم حلق اللحية، يعني ما كانوا يحرمون، كانوا يقولون حلق اللحية مكروه، مكروه، يعني مذهب أحمد أن حلق اللحية مكروه. فاصلة. فابن تيمية أول من نص، يعني ذكر بالنص في كتبه، أول من نص من بين الحنابلة على تحريم حلق اللحية، نعم بعض المجتهدين بعض العلماء قالوا حلق اللحية حرام بما فهموه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء بلغوا مرتبة الاجتهاد استنباط الحكم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ابن تيمية حرم ولم يبلغ تلك المرتبة في العلم من غير أن يكون أهلا لاستنباط الأحكام من النصوص، يقول ما حرم نسب نسب التحريم إلى مذهب أحمد، يعني أدخل التحريم في مذهب أحمد. أما لو اكتفى بالنقل عن بعض العلماء ما كان فيه إشكال نقطة. لذلك الآن الوهابية كلهم يحرمون حلق اللحية، وأغلبهم يدعون الانتساب إلى الإمام أحمد إلى مذهبه، وليس في مذهب الإمام أحمد تحريم حلق اللحية، إنما الكراهة فقط. نقطة. أما الشارب فقد أمرنا بأن نقصره وألا نتركه يطول، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حلق شاربه بالموسى، شوفوا بعض الوهابية يحلقون الشارب بالمرة ويتركون اللحية، وبعض هؤلاء الذين يقال لهم أهل الدعوة ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق شاربه بالموسى بالمرة، يعني إنما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بإحفائه، الأمر بإحفائه على الألف بإحفائه، باء ألف والهمز من تحت، باء ألف بإحفائه، باء ألف إحفائه الأخ الثاني همزة على صورة الياء، خمنت أول همزة بإي بإحفائه على صورة الياء. والإحفاء هو المبالغة في تخفيفه، فاصل. وورد عنه رواية في سنن أبي في سنن النسائي أنه صلى الله عليه وسلم عد حلق الشارب، عد يعني اعتبر، مش من العدد، عد حلق الشارب وإعفاء اللحية فطرة، أي فطرة الإسلام، فاصل. الحلق في الشرع يكون بالموسى مش بالمقص، بالمقص اسمه تقصير ما اسمه حلق، أما القص بالمقص هذا لا يقال له حلق، فاصل. في القرآن الكريم بين قوسين آية: محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين. التحليق هو بالموسى، فاصلة. لا يقال للتخفيف حلق. لو واحد عند الحلاق بيقول انا رايح احلق شعري، يقول هو رايح يقصره، هذا ما اسمه حلق. الحلق اذا شاله بالموسى. لا يقال للتخفيف حلق، فاصلة. هذا من تغيير اللغة، هذا من تغيير اللغة الذي حصل في هذا العصر في بعض البلاد. فاصل. يقولون للتقصير حلق، فاصل. هذا لغة غلط وشرعا غلط. نقطة: ورد في النسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد في النسائي يعني في سنن النسائي. ليش اسمه النسائي؟ نسبة لنسى، المدينة التي كان فيها نسى. مش النسائي بلا النسائي، تفرق. لا ما سمعتك انا، بس عيونك قال والصب تفضحه عيونه. ورد في النسائي ان الرسول صلى الله عليه وسلم عد إحفاء اللحية، عد إعفاء اللحية، إعفاء، أنا أخطأت، عد إعفاء اللحية أي تركها بلا حلق، وحلق الشارب فطرة. أي من خصال الإسلام، أي أن هذا ليس أمرا يعود إلى العادة، يعني مش انه عادة العرب اعفاء اللحية فلذلك نحن نعفي اللحية، لا، أي أن هذا ليس أمرا يعود إلى العادة، بل هذا من خصال الإسلام. الأنبياء كلهم كانوا ملتحين، كلهم، ما في نبي لم يكن ملتحيا فاصلا. لكن أكثر الروايات جاء فيها الإحفاء للشارب، أي التخفيف البالغ. فالأفضل في الشارب، هلا بيتباروا مين شواربه أكبر، بقول لك شواربه بيقف عليهم النسر. فالأفضل في الشارب أن يخفف، أي أن لا يترك منه إلا شيء خفيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، يعني من خصال الإسلام، احفظتوها: الختان يعني بيسموه الطهور، بتطهر الولد، بتطهروا للولد، هذا اسمه ختان للصبي، والاستحداد، الاستحداد حلق العانة يعني، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. رواه النسائي عن أبي هريرة. ورواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. نقطة. قال النووي: قوله خمس من الفطرة، قوله يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام، قوله خمس من الفطرة قال أبو سليمان الخطابي، يعني النووي ينقل كلام الخطابي، قال أبو سليمان الخطابي: ذهب أكثر العلماء، يعني قالوا ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة. السنة يعني عادة الأنبياء، سنة الأنبياء، الأنبياء كلهم كانوا على هذا. وكذا ذكره جماعة، وكذا ذكره يعني هذا القول جماعة غير الخطابي. قالوا ومعناه أنها من سنن الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم. نقطة. والاستحداد معناه حلق العانة. يعني الشعر الذي ينبت أسفل البطن فوق الآلة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال الحافظ ابن حجر في الفتح أي فتح الباري، والاستحداد بالحاء المهملة، بالحاء المهملة. شو يعني حاء مهملة؟ آخ وين الذاكرة؟ ما حكيناها بالتجويد، دروس التجويد، وحكيناها بدروس النحو. حاء مهملة يعني ليس عليها نقطة، يعني ليست خاء وليست جيما. أما نقول حاء مهملة يعني بلا نقط، فتكون حاء، لأنه زمان قبل النقط هكذا كانوا يعبرون. مثلا يقول الاستحداد بالحاء المهملة، لأنه لما يكتبها استحداد لا الحاء لها نقطة ولا الجيم كانت تكتب بنقطة ولا الخاء تكتب بنقطة، فكيف يميز أنها استحداد وليست استجداد أو استخداد؟ فيكتب بالحاء المهملة، يعني الحاء التي ليس فوقها أو تحتها نقط. والاستحداد بالحاء المهملة استفعال، يعني على وزن استفعال، وزان استفعال من الحديد. يعني كلمة استحداد جاي من الحديد، كيف نقول حد شفرته، لأن الشفرة حديد عادة، الموسى حديد، فليحد شفرته وليرح ذبيحته في الحديث. والمراد به يعني هذا التعريف الشرعي استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد. هذه المسألة ما شاء الله مهمة. لأنه في ناس كثار تفوت، يعني يفوتهم الأحسن في هذه الأمور، وقد إذا ذكر أمامهم يستغربون يعني، وقد يعترض بعضهم. فاصلة. قيل وفي التعبير بهذه اللفظة يعني استحداد مشروعية الكناية عما يستحى منه إذا حصل الإفهام بها وأغنى عن التصريح مفهوم هذا الكلام شو معناه؟ لا هو عبر عن حلق العانة عن حلق الشعر الذي ينبت فوق الآلة آلة الذكور أو آلة الإناث عبر عنه بالاستحداد من اشتقاقها من الحديد لأنه تستعمل فيها آلة حديد هي الموسى استعمال الموسى في مكان مخصوص من الجسم فليش عبر بلفظ الاستحداد هذا المعنى لأنه أحيانا إذا بعض الألفاظ يستحى من النطق بها فيعبر عنها بكلمة تعطي هذا المعنى تكون صريحة في هذا المعنى من غير أن تحتاج إلى التصريح بتلك الكلمة التي تستحي أن تقولها مثلا نقول البول والغائط البول والغائط الغائط بالأصل من حيث اللغة هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة فسمي الخارج من الدبر باسم المكان الذي تقضى فيه الحاجة استحياء من النطق باسم هذا الخارج فالنبي عبر عن هذا الخارج بكلمة الغائط التي هي المكان الذي تقضى فيه الحاجة أو جاء أحدكم من الغائط كذلك في القرآن وهنا الاستحداد عبر فيه عن حلق ذلك المكان المخصوص من الجسد هكذا قال بعضهم لكن ورد في رواية أخرى التعبير بالعانة والذي يظهر بعد كلام ابن حجر العسقلاني والذي يظهر أن ذلك من تصرف الرواة وقد وقع في رواية النسائي شو يعني وقع هنا انه جاء في رواية النسائي وقد وقع في رواية النسائي في حديث ابي هريرة هذا التعبير بحلق العانة هذا التعبير وقع هذا التعبير بإيش بحلق العانة عبر عن هذا الأمر بحلق العانة استعمل هذه العبارة في الحديث وكذا في حديث عائشة وأنس عائشة يعني أم المؤمنين وأنس يعني أنس بن مالك الصحابي في حديث عائشة وأنس المشار إليهما من قبل المشار إليهما من قبل عند مسلم. شو رامين ضيع؟ المشار إليهما من قبل عند مسلم. هلا نحن لا ذكرنا حديث عائشة ولا ذكرنا حديث أنس ولا ذكرنا حديث مسلم، عم ننقل كلام ابن حجر. ابن حجر بشرح فتح الباري عم بيقول الكلام، يعني هو كان تكلم قبل ذلك عن حديث عائشة وحديث أنس وبعمل كلامه عشان ما تقولوا طيب ما حكينا حديث عائشة وين حديث أنس. نقطة. قال النووي المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة. فاصل. ونقل، يعني النووي نقل عن أبي العباس بن سريج، أبو العباس بن سريج أحد أساطين المذهب الشافعي، أحد أكابر علماء المذهب الشافعي، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه، يعني أن العانة، أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر. لأنه يقول لك إذا كان يسن حلق العانة الذي هو الشعر النابت فوق الذكر، فمن باب أولى الشعر النابت حول حلقة الدبر، لأنه ذاك معرض أن يتلطخ بالغائط فيعلق فيه شيء منه. فتحصل من مجموع هذا، فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر جميع ما على القبل والدبر وحولهما، فاصلة. قال وذكر الحلقة لكونه هو الأغلب، يعني الأغلب الذي ما يغلب على الناس أنهم يحلقون حلقا، وذكر الحلق لكونه الأغلب، وإلا فيجوز الإزالة بالنورة والنتف وغيرهما، فاصلة. وقال أبو شامة: العانة الشعر النابت على الركب، حركوها مش الركب، الشعر النابت على الركب بفتح الراء والكاف، وهو ما انحدر من البطن، وهو ما انحدر ما نزل يعني، وهو ما انحدر من البطن فكان تحت الثنية. ليش اسمها الثنية؟ لانه اذا انت واقف بدك تنثني، انثنيت، هذه حدود الثنية، لما ينفصلوا وتحس في فاصل بين الجزء الاعلى والجزء الاسفل من جسدي، هذه اسمها ثنية، من التثني. وهو من حضر من البطن فكان تحت الثنية وفوق الفرج. الفرج يقال للذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى، على القبل والدبور، نقطة. قال: ويستحب إماطة الشعر، إماطة الشعر عن القبل والدبر. بل هو من الدبر أولى، بل هو من الدبر أولى. قبل أن يزيله من الدبر، من أن يزيله من القبل. اثنين يستحب لكن من الدبر أولى. خوفا من أن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء، يعني بيكون في تخفيف على المستنجي بهذا، أنه يستطيع أن يستجمر، يعني أن يستعمل الجمار في الاستنجاء. أما لو كان ترك شعر القبل فإن الدبر فإن أصابه شيء من الغائط تعين عليه الماء، إن كان لا يزول إلا بالماء. أحيانا قد يكون في مكان لا يوجد فيه ماء، فللتخفيف عنه. قلنا: خوفا من أن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء، ولا يتمكن من إزالته، ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار. فاصلة. قال: ويقوم التنور، استعمال النورة، كيف هلا بيعملوا السكر، مثل السكر استعملوا أو شيء مثل هذا. قال ويقوم التنور مكان الحلق وكذلك النتف والقص، يعني لو قص لأنه بيخفف بالقص، وكذلك النتف والقص فاصل. وقد سئل أحمد، يعني الإمام أحمد، عن أخذ العانة بالمقراض، مقراض يعني مثل المقص، إنه حلقها قصها بالمقص. وقد سئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض فقال المقراض بالضاد، كيف تقول القوارض لأنه تقرض أي شيء يبدو قرضا كالمقص اسمه مقراض بالضاد. فقال أرجو أن يجزئ، يعني معناه أنه هذا القص يجزئ مكان الحلق ومكان النتف، يكفي يعني تحصل به السنة. فقال أرجو أن يجزئ، واو بس فاصلة. قيل، يعني قيل له، سئل قيل فالنتف، فقال أرجو أن يجزئ فاصلة. قيل يعني سئل فالنتف، طيب بالنتف بالمقاص أرجو أن يجزئ، بالنتف شو الحكم؟ قيل فالنتف، قال وهل يقوى على هذا أحد؟ إنه نتف العانة، شعر العانة أو شعر الدبر نتفا، من يقوى عليه؟ قال وهل يقوى على هذا أحد؟ فما حدا يعني استعرض عضلاته. والله سبحانه وتعالى أعلم. إيه هذه المسألة انتهت، سكرت الدفتر مبين. خليني بس في معنى شوية وقت. واو بس بدون ألف. أي. لا لأنه هلا سألوني عن أرجو إذا بالألف ولا لا. أرجو ذلك معناته إنه واحد في واحد يقول يقول يستحقنا. يعني يحصل بهذا السنة، تحصل السنة بهذا. ممكن. تحصل السنة بهذا. يعني في ثواب. إن نوى السنة به في ثواب. أعطيناكم أنه كلمة الوهابية وكلمة المسيحية بتكون يجب رفعها، أعطيناكم يا أبي. إذا ورقة على الأرض مكتوب عليها الوهابية أو مكتوب عليها المسيحية، هذه يجب أن ترفع. الوهابية نسبة إلى الوهاب وهو من أسماء الله، والمسيحية نسبة إلى المسيح وهو نبي الله، فيجب رفعها. ما هذه نسبة في الوهاب، هي أفعل التفضيل من وهب واهب. إيه فأفعل التفضيل منها وهاب يعني مبالغة في الإعطاء. إيه ما هذه مشتقة من وهب يهب فهو واهب ووهاب مثل أكل يأكل فهو آكل وأكال أو أكيل مثلا كيف نقول. أما كلمة وهاب لها معنى في اللغة هيك ما هذه نسبة هذه الياء ياء النسبة وهابي وهابية هذه الياء اسمها ياء النسبة كيف تقول شافعي شافعية هذه نسبة وهابية نسبة للوهاب من حيث اللغة لكن يصح أن تكون نسبة لشيخهم محمد بن عبد الوهاب هم ينكرون بعضهم ينكر وبعضهم يعترف مسألة قال الشيخ رحمه الله المراهق من المراهق شو تعريف المراهق قارب البلوغ بعد ما بلغ لكنها قارب البلوغ يعني احيانا ابن 12 13 14 بيكون قارب البلوغ وبعد ما بلغ المراهق الذي قارب البلوغ أبوه يمنعه من الاختلاط المحرم بالنساء يعني يمنعه من أن يختلي بامرأة أجنبية لو كان بعد من بالغ لكن قارب البلوغ أبوه يمنعه من الاختلاط المحرم بالنساء فاصلة واجب عليه أن يمنعه فرض على الأب إن قصر في ذلك يكون عليه ذنب واجب أن يمنعه مسألة أعطيناه إذا واحد نذر نذر وهذا النذر تحقق بعد موت هذا الناذر يعني قال لله علي إن حصل كذا أن أفعل كذا فمات قبل أن يحصل هذا الأمر ثم حصل هذا الأمر بعد موته ها؟ اكتبوها سئل الشيخ عمن نذر نذرا ومات ولم يتحقق مراده إلا بعد موته فقال الشيخ أظهر الاحتمالين يعني في عنا احتمالين احتمال أول أنه يلزم الوفاء بالنذر واحتمال ثاني أنه لا يلزم الوفاء بالنذر شو أظهر هذين الاحتمالين هذا اللي ذكره الشيخ قال الشيخ أظهر الاحتمالين أنه يلزم الوفاء به مين بده يوفيله نذره مين يوفي النذر من تركته من تركته إذا ما ترك تركة إن لم يترك تركة خلص لا يجب على أولاده أن يدفعوا من جيبهم من مالهم هم من غير التركة، لا يجب عليهم. ها؟ إيه؟ الصلاة لا يصلى عنه، أما الصوم فصار واجبا عليه، يعني لو كان هذا الأمر حصل في حياته صار واجبا عليه أن يصوم. فإن مات ولم يصوم لكن عنده نية للصيام يجوز أن يصوم عنه ورثته، أما الصلاة لا يصلون، الصلاة لا يصلون، مثل الحج، الصيام مثل الحج، فيهم يحجوا عنه فيهم يصوموا عنه، بس الصلاة لا. لكن إن مات يعني عنده عذر، هو عنده نية جازمة أن يفي بنذره لكن مات خلاص، لو ما أخبر أحدا بهذا النذر لا يؤاخذ عليه في الآخرة. نعم. فينا بس نأخرها لنخلص هون. ما بعرف إذا في يساعدك حسب المسألة. مسألة خلصت يا شباب؟ خلصت واضحة يعني. لما هو إما أنه يلزمه وإما أنه لا يلزمه، فالأظهر أنه يلزمه الأظهر، لكن يحتمل الأمر الثاني محتمل أيضا أنه لا يلزمه. سئل الشيخ رحمه الله عمن قال يجب على الشخص، كلنا بنعرف إذا قلب إذا كان قلبك مال لشخص أنت لا تستطيع أن تتحكم بهذا الميل، إن أحببت شخصا مال قلبك إليه لا تستطيع أن تتحكم بهذا الميل، لا تستطيع أن تمنع قلبك من الميل إليه. أما تفضيل شخص على آخر هذا باستطاعتك بوسعك. سئل الشيخ عمن قال إذا شخص حب إنسان قلبه مال إليه، هذا ما بإرادته يحصل، مش أنه هو بفبرك نفسه بكيف نفسه ببرمج نفسه أنه بده يحب فلان، محبة الميل القلبي مش محبة الاحترام والتفضيل ومعرفة قدر هذا الإنسان، محبة الميل القلبي. واحد بحب مرته، واحد بتحب زوجها، واحد بحب واحدة، واحد بتحب واحد، مال قلبها إله ومال قلبه إليها، عشقها عشقته، هذا ما بالإيد، ما في شخص يتحكم فيه. سئل الشيخ عمن قال يجب على الشخص أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة الميل القلبي، تم واحد ودينتين، عندك تم واحد عندك دينتين، لا تسمع اكثر ما تحكي. ليس التفضيل، مش المقصود بالكلام تفضيل النبي اكثر، ليس التفضيل أكثر من نفسه ووالده وولده. مش المقصود بهذه المحبة أنه يفضل النبي على نفسه وعلى أب. قال يجب أن قلبه يميل للنبي، فرض عليه قلبه يميل للنبي. ومعروف أن الميل القلبي ليس في وسع الشخص، والله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف يوجب عليه ما لم يكلفه الله به؟ كيف بده يكون فرض عليه أمر الله أخبر أنه لا يستطيعه هذا الإنسان؟ فقال الشيخ يكفر، يكفر اللي بيقول يجب، الذي يقول يجب على الشخص أن يحب إنسانا نبيا أو غير نبي محبة الميل القلبي اللي هي بدون إرادته لأنه يكفر، لأنه كيف يعني زو ما بإرادته هذا الأمر يحصل، كيف بده يخليه يعمله بإرادته؟ فقال الشيخ يكفر لأن هذا ليس في وسعه. ليس بيده. يعني مثلا انت ماشي على الطريق شفت بتعرفه، لو قال لك شخص فرض عليك ان يميل قلبك الى هذا الانسان، كيف فرض علي؟ ليش بإرادتي أنا يميل قلبي لإله ولا لا؟ هل في وسعي ذلك؟ لا. ولا يكلف الله نفسا لا وسعها. فهذا أوجب ما لم يوجبه الله. الله ما أوجب عليك شيئا يتعلق بالميل القلبي لأنه ليس بإرادتك، حتى عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يجب عليه أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة التفضيل، محبة معرفة قدره، محبة الاحترام والتبجيل والتعظيم. هذا ما له علاقة بالميل القلبي. ميل القلبي قلنا مثل واحد عاشق وحدي لموغ. شو هل يحصل هذا؟ قد يحصل. نعم قد يحصل. سيدنا عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال أحبك لكن ليس كما أحب نفسي في الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تحبني أكثر من نفسك، قال أحببتك أكثر من نفسي، قال الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني حصلت المحبة الكاملة. بالأول مؤمن به، مصدق به، يعرف قدره، يعظمه، يجله، يحترمه، لكن ميل القلب كيف بدك تسيطر عليه؟ إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، فكيف تميل قلبك بالمحبة وأنت لا تملك ذلك؟ ما أعطاك الله ذلك. أكون أحب إليه من نفسه هذا الحب بمعنى التفضيل ليس بمعنى الميل القلبي. سبحان الله. مرة امرأة كانت عند الشيخ في جدة وكنت موجود سبحان الله، فضربها الوسواس، صار يوسوس لها أنها لا تحب النبي لأنه ما بتشعر بهذا الميل القلبي. كيف تشعر امرأة نحو زوجها، نحو إنسان بتحبه بميل قلبي جارف؟ فهي ما عندها كميل قلبي، ما عندها هذا الإحساس بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فصار يأتيها الشيطان، أنت ما بتحب النبي، يقول لها أنت ما بتحبي للنبي، وانهارت أعصابها. أخذت عند الشيخ بجدة قعد الشيخ قال له الله تعالى ما كلفك هذا الميل القلبي لا يؤاخذك عليه، الله كلفك أن تؤمني بالنبي، أن تعظميه، أن تتبعيه. قلت له يا مولانا الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو طريق محبة الله لنا. قال لها الشيخ قال لها هكذا، قال هذا الذي أنت مكلفة به. فالآن سبحان الله يعني نفس الموضوع هذا يحصل، أن الشيطان يأتي إلى شخص يقول له ما عندك هذا الميل القلبي، كيف يذكر النبي أمامك ما بتقعد تبكي ما بت... فبيوسوس له أنه أنت ما بتحب النبي. لا، الميل القلبي، محبة الميل القلبي شيء، محبة التفضيل شيء آخر. لكن الواحد منا لما يرتكب معصية وما بينهز شعره من رموش عيونه ما بيكون يحب الله، ما بيكون يعظم الله. بلى، سبحان الله. فقال الشيخ يكفر لأن هذا ليس في وسعه، ليس بيده، فاصلة. أما إن قال إن كان يستطيع أن يعمل فكره، أن يعمل فكره، يقعد يفكر هذا الشخص لصرف قلبه عن محبة نفسه وولده أكثر من الرسول فترك ذلك قبل ما أكفي الكلمة، يعني بس بدي بسط لكم العبارة عشان ما تنفهم خطأ. يعني لو هذا الشخص قلنا إذا قال يجب عليه أن يحبه محبة الميل القلبي يكفر لأنه هذا ليس في وسعه، تكذيب للدين هذا. أما لو قال إذا كان الشخص في سيطر، في يفكر يستحضر من الأفكار ما يجعله يصرف قلبه عن محبته لنفسه ومحبته لأولاده أكثر من النبي، ومع ذلك لم يفعل هذا، بيكون عصى وقع بالمعصية، هنا من قال ذلك لا يكفر. قال بيكون عصى، ما قال بيكون كفر، بيكون عصى. إذا واضحة؟ طيب. هذا الشخص اللي الشيخ قال عنه كفر لأنه أوجب ما لم يوجبه الله مما ليس في وسع الإنسان، قال الشيخ هذا لو قال بدل ما يقول يجب عليه أن يحبه محبة الميل القلبي، قال إنه هذا الإنسان لو كان يستطيع أن يفكر بطريقة تصرف قلبه عن محبته لنفسه ومحبته لأولاده أكثر من النبي وما فعل، ما استعمل هالطريقة، بيكون عصى الله تعالى. إذا قال هيك ساعة هذا لا يكفر، لا يكفر من يقول ذلك، بس لا يجب، هو لا يجب، ما بيكون الشخص ما بيكون عصى. فاللي بيقول عنه عصى لا يكفر، اللي بيقول عنه عصى لا يكفر. إذا كان هيداك اليمين قادر يعمل هالشغل وما عمل هالشغل، ما بيكون عصى لأنه ما كلفه الله بذلك. اللي قال عنه بيكون عصى ما بيكفر، إنه إذا كان يستطيع أن يصرف قلبه بالتفكر عن محبة النبي، عن محبة نفسه وأولاده أكثر من النبي وما عمل، بيكون عصى. اللي بيقول هالكلام ما بيكفر، يقول عنه هذا بيكون عاصي ما بيكفر. بيقتل الواحد بيرجوف خاف حدا بيفهم غلط او يعبر غلط. اما ان قال ان كان يستطيع ان يعمل فكره لصرف قلبه عن محبة نفسه وولده اكثر من الرسول فترك ذلك عصا لا يكفر. شوف احبابنا على الفالتوك بس واضحة المسألة لألون واضحة المسألة. الحمد لله. طيب نقطة. قال الشيخ أي. قال الشيخ من حرم يعني نفس الموضوع بس مش عين المسألة نفس الموضوع. قال الشيخ من حرم مجرد ميل القلب لكافر يكفر. إذا واحد حب وحدة كافرة قلبه تعلق فيها لا يحترمها لكفرها ولا يحترم دينها ولا يعظمه بل يكرهه ويكرهها لكفرها لكن قلبه يميل إليها قلبه يميل إليها نقول حرام عليه أن يميل قلبه إليها؟ هذا ليس في وسعه هذا ما بإمكانه. بإمكانه أن يمنع نفسه من أن يعمل بمقتضى هذا الميل كأن يزني بها أو يعمل معها شيء حرام هذا بإمكانه الله حرم عليه ذلك لكن الميل القلبي ليس بيده. أي حب؟ الحب الذي هو بمعنى الميل القلبي لأنه بيكون بغير إرادة الشخص بدون إرادته للشخص. ما كل حب بيكون مجرد ميل قلبي لا في حب تفضيل في حب ميل قلبي. طيب لأن هذا ليس بيده لأن هذا ليس بيده والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كنا عم نقول كلمة الفرج أوهايو أي سي بي يطلق للذكر وللأنثى يقال فرج الذكر وفرج الأنثى يطلق الفرج للقبل وللدبر. واضح؟ طيب نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات واجزِ اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا على البالتوك، السلام عليكم.